بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة والله واسع عليم والله واسع عليم الشيطان يعدكم والله واسع عليم والله واسع عليم والله واسع Shh. الشيطان يعدكم الفقر والله واسع عليم والله والله واسع عليم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة والله واسع عليم والله واسع Yeah. وما يذكر إلا وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله عنكم من سيئات تَجْدُ الصَّدَقَاتِ فَهِيَ عِنَّاهِ ليس عليك هداه ليس عليك هداه ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله

فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كافر أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب فإن سألت بني آدم يغضب الله يغضب إن تركت سؤاله لكن بني آدم حين يسأل يغضب هكذا إخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله عز وجل تلاها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني الإذاعي قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وفخر قراء محافظة الشرقية والقارئ المقيم ببهنظاي مركز الزقازيق محافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن نقلة وزيعة على مسامع حضراتكم صوتا وضوءا ومحطات ديزل كبرى لصاحبها الحاج حسين عبد الحافظ المقيم بالبلنجانية مركز السلطة محافظة الغربية بالاشتراك مع مخازن الفراشة الذهبية الحديثة المتنقلة عبر محافظة الغربية بجمهورية مصر العربية لأصحابها أولاد عجلان المقيمين بشرشافة مركز دفتة محافظة الغربية إخوة الإيمان والإسلام نحيط علم سيادتكم بأننا معنا قارئ آخر قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي وفخر قراء محافظة الشرقية والقارئ المقيم بالمعالي مركز منيا القمح محافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر إخوة الإيمان والإسلام إلى الملتقى إلى ما بعد صلاة العشاء والسلام عليكم ورحمة الله.